Book 2 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 Zavisne rečenice sa da 1 ربما سيتحسن الطقس غدا Vreme će možda sutra biti bolje. كيف عرفت هذا؟ Odakle znate to? أأمل أنه سيتحسن. Ja se nadam da će biti bolje. سيأتي بكل تأكيد. On sigurno dolazi. هل هذا أكيد؟ Da li je to sigurno? أعلم أنه سيأتي. Znam da on dolazi. سيتصل بالتأكيد. On će sigurno pozvati. حقا؟ Stvarno. أعتقد أنه سيتصل. Ja verujem da će zvati. النبيت عتيق مؤكدا. Vino je sigurno staro. أتعرف ذلك بالضبط؟ Znate li to sigurno? أظن أنه عتيق. Ja pretpostavljam da je staro. مديرنا يبدو حسن المظهر. Naš šef dobro izgleda. أترى هكذا؟ Smatrate li? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Smatram da čak vrlo dobro izgleda. لديه المدير صديقة بالتأكيد. شيف sigurno ima devojku. أتعتقد ذلك حقاً؟ Verujete li stvarno؟ إنه ممكن جداً أن لديه صديقة. Vrlo je moguće da ima devojku.